أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخصر في الصلاة، رواه جماعة إلا ابن ماجه، وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود النسائي قوله عن التخصر في الصلاة وضع اليد على الخصر. طبعا وضع اليد على الخصر يا إخوان له صور عديدة من هذا الصور. هذا الصور هكذا من هذا الصورة من هذا الصورة من هذا الصورة معنا من هكذا من هكذا عدد من الصور. كل هذا منهي عنه ومكروه، لأنه فيه شيء من التكبر والخيانة، وهذا لا يليق. يقول قوله عن التخصر في الصلاة ووضع اليد على الخاصرة، فسره بذلك الترمذي في سننه، وأبو داود في سننه أيضا، وسره بذلك أيضا محمد بن سيرين، روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنف، كذلك فسره هشام بن حسان، روى عنه البياقي في سنن، قال وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة معنى هذا التفسير، حكى الخطابي وغيره قولا آخر في تفسير الاختصار، فقال زعم بعضهم أن معنى الاختصار وأن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكأ عليها. قال ابن العربي ومن قال إنه الصلاة على المخصرة لا معنى له. وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين وابن الأثير في النهاية، وأن يختصر الصورة فأقرأ من آخرها آية أو آيتين. في قول رابع حكاه الهروي وأن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها. قال العراقي والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون الأكثرون، لا للغة والحديث والفقه، قد اختلف في المعنى الذي نوي على الاختصار في الصلاة لأجله، ما هي الحكمة؟ على أقوال الأول التشبه بالشيطان. قال الترمذي في سنن حميد بن هلال في رواية ابن أبي شيبة عنه، وروي أيضا عن ابن عباس حكاه عنه ابن أبي شيبة، والثاني أنه تشبه باليهود. قالت عائشة فيما روى البخاري عنها في صحيحه، والثالث أنه راحة أهل النار. روى ذلك ابن أبي شيبة عن مجاهد، ورواه أيضا عن عائشة، وروى البياقي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاختصار بالسلاطين راحة أهل النار. قال العراقي وظاهر إسناد الصحة، وروى أيضا الطبراني والرابع أنه في المختلين والمتكبرين، قال المهلب ابن أبي سفرة، وخامس أنه شكل من أشكال أهل المصائف يصفون أيديهم على الخاصر إذا قاموا في المأتم، قال الخطابي والحديث يدل على تحريم الاختصار، وذهب إلى ذلك أهل الظاهر، وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد أبو مجلس ومالك الأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة، وآخرون لأنه مكروه، والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق، لكن الجماهير على الكراهة وأن هذا من مكروهات الصلاة في الهيئات والأفعال. كم حديثا مر بنا عند أخينا إسماعيل؟ حديث من من الصحابة؟ أبي هريرة. أحسن، من رواه؟ وما إلا ابن ماجه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخصر في الصلاة، رواه الجماعة. كم هيئات التخصر يا أخي أحمد المصري؟ أربعة. لا خمسة. يلا بسم الله. التخصر أمر. بارك الله فيك. واحد هكذا. ثاني هكذا. ثالث هكذا. الرابع هكذا. خمسة هكذا. على جنب كلها خاصة. مش تحذير. كله الخصرة الخصرة الحقوة الحقوة هذا أو الخصرة الوسط اللي احنا نسمى الوسط تمام؟ خصرة هذا واحدة هاي الخمس الثانية كده ما زال وضع يده الثالثة هكذا الرابعة هكذا الخمسة هكذا العكس وضعت ذكر العلل والحكمة من وراء ذلك ما هي أخرى محدثة؟ تشبه الشيطان في فعل المتكفرين المختلين في تشبه اليهود في رأى أنه راحة أهل النار معناه وكلها منهي عنه العرض والحمد لله رب العالمين الحديث الذي يليه يا إخوة عن ابن عمر قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواه أحمد وأبو داود في لفظ النبي داود نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده عن أم قيس بنت محصن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه رواه أبو داود الحديث الأول رواه أبو داود عن أربعة من مشايخه أحمد بن حنبل وأحمد بن شبولة ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك كلهم عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع بن عمر اللفظ الأول لحديث الباب لفظ أحمد بن حنبل واللفظ الثاني لفظ محمد بن رافع ولفظ بن شبولة نهى أن يعتمد الرجل على يده ولفظ محمد بن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة وقد سكت أبو داود والمنذري عن الكلام عن حديث ابن عمر وحديث أم قيس فهما صالحان الاحتجاج بهما كما صرح في ذلك جماعة من الأئمة لكن حديث أم قيس ومن حديث عبد السلام بن عبد الرحمن الوابس عن أبي وأبوه مجهول الحديث الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض وفي مطلق الصلاة وظاهر النهي تحريم وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك فعلى غيرها بالأولى على كل حال من مكرات الصلاة أيضا أن الإنسان يجلس في الصلاة ويعتمد على يديه أيضا هكذا يتكئ هكذا أو بثنتين أو يتكئ عليه من الأمام إلا أن يكون معذورا عاجزا متعبا مريضا فهو لا بأس به طيب نعم لو خرج فلا يعتمد جالس في الناس الان طب تعالى بقى انت تعالى هنا تعالى لا تعالى هنا شوي عشان نشوف مثلا يلا روحني بقى ماني عنه الان يعني مثلا جالس كده في المسجد ارجع كده ارجع لا بيديك بيديك ارجع بيديك كمان لورا شوي حطها ورا شوي كده ايوه ايوه دي ماني عنه كده خلاص لو في خارج الصلاه كمان في خارج الصلاه ماني عنه لو خلاص لو كده مثلا على ايد واحده او على ايد واحده والامام لا بس او لو خلاص لو الخلف كده لا ايوه لو الخلف بقى ادي منها يعني برضه كده يعني فعل اليهود كده منها فعل المغضوب عليهم خلاص اعمل كده يبقى خليه يخلص المنشور كده خلصت كده يعني شوف بقى هات ال يدك دهي اليمين وامسك بس الشمال من الخلف كده كده ولا ده ايوه امسك بس الشمال دي برضه منع خلاص والله انما انت تتكئ من الامام كده او على جنب تتكئ كده على جنب لا بواحده بس على جنب لا بس كن متعبا كن مرهقا لا بس او بالتالي كده لا بس أو تتكي على الأمام لا بأس. ها أيوه يا شيخ محمد. تكسر بس بعد إذنك يا شيخ أثناء خطبة الجمعة. بيعمل إيه بقى؟ الاتكاء على اليدين والقلب. غلط لا يتكي. يتكي على عمود، يتكي على سارية لا بأس. على جدار لا بأس. الاتكاء على اليسرى الشفيع. الاتكاء على اليسرى. اليسرى والسلمية، تكون اليد خلف، خلف الباب. من يعني؟ من يعني تمام انما اتكي على جنبك لا باس به على جنبك الثاني لا باس به وضحت بارك الله فيك طيب يقول هنا وحديث ام قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما للعاجز المريض المسلم، لكن مقيدا بالعذر المذكور وهو الكبر وكثره اللحم ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما، فيكون النهي محمولا على عدم العذر. فذكر جماعه من العلماء ان من احتاج الى في قيامه الى ان يتكئ على عصا او عكاز او يستند الى حائط او يمين على احد جانبيه جاز له ذلك، جزم جماعه من اصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع ان كان القيام مع الاعتماد منهم المتولي والاذرعي، المتولي من الشافعيه والاذرعي كذلك من الشافعيه. كذا قال باللزوم ابن قدامه الحنبلي، قال القاضي حسين من اصحاب الشافعي يلزم ذلك ويجوز القعود. كم حديثا مر بنا ذكرونا الشيخ احمد بن طارق؟ فهم الاول، الثاني، الثالث، ام قيس بنت احسنت. باب ما جاء في مسح الحصى وتسميته، يعني حكم مسح الحصى وتسميته سواء داخل الصلاه او خارج الصلاه. عن معيطيب عن النبي عليه الصلاه والسلام قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد ان كنت فاعلا فواحده، المراد داخل الصلاه هذا. رواه الجماعه. ليه؟ لان ممكن يا اخوان مع كل سجده الانسان سيسوي الحصى، سيشغل، سيذهب خشوعا، سينقص اجره. معنى؟ لكن ولله الحمد نحن في هذه الايام نصلي على السجاد والبسط والفرش، الحمد لله استغنينا عن هذا الامر. ايضا كذلك الانسان ممكن يصلي على بسط وفرش وفيها تراب، ممكن التراب هذا يعلق بجبينه، ما ينبغيش كل سجده وكل اعتدال يمسح، لان هذا ايضا يذهب خشوعه وينقص اجره. قال إن كنت فاعلا فواحدة، إما واحدة يا إخوان في كل ركعة تحتمل، وإما واحدة في الصلاة كلها. وعن أبي ذر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن رحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. رواه خمسة. وفي رواية لأحمد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أودع. الحديث الثاني في إسناده أبو الأحوص قال المنذري لا يعرف اسمه، وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهما. قد تقدم الكلام في أبي الأحوص في باب الالتفات، وهذا الحديث حسنه الترمذي. وفي باب عن علي عند أحمد وابن أبي شيبة، عن حذيفة عند ابن أبي شيبة، وفي المصنف وأحمد وفي المسند بلفظ رواية الآخرة من حديث أبي ذر، وعن جابر عند ابن أبي شيبة وأحمد أيضا، وفي إسناد شرح به ابن سعد وضعيف، وعن أنس عند البزار وأبي يعلى، وفي إسناد يوسف بن خالد السمتي وضعيف جدا، وعن السائب بن يزيد عند الطبراني في إسناد يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعف الجمهور، وثقه ابن معين في رواية عنه، عن ابن عمر عند الطبراني في اسناد الوازع بن نافع وضعيف، عن ابي هريره عند مسلم وابن ماجه. والاحاديث المذكوره في الباب تدل على كراهه المسح على الحصى، قد ذهب الى ذلك من الصحابه عمر بن الخطاب وجابر ومن التابعين مسروق وابراهيم النخعي والحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم. حكى النووي في شرح مسلم اتفق العلماء على كراهته، وفي حكاية الاتفاق نظر، فإن مالك لم يرى به بأسا، كان حاله الصلاة كما حكى الخطاب. لماذا مالك لم يرى به بأسا؟ السبب يا إخوة أن مالك رحمه الله تعالى يظن ويعتقد ويرى أنه إذا مسح الحصى وسجد على مكان مستوي أقرب إلى الخشوع. إزاي؟ من أين قال هذا مالك؟ أنه يرى هذا. يرى انه لو سوى الحصى اذا هو يستوي يسجد في مكان مستوي، اذا هذا ادعى الى الاطمئنان في السجود فيدعو ويسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى أكثر. قال فإن مالكا لم يرى في بأس، وكان يفعله الصلاة كما حكى الخطاب في المعالم وابن العرب قال عراقي في سنة الترمذي، وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلان في الصلاة الدفع إيه؟ ها؟ أنا ذكرت له لكم آنفا. يقول عن ابن مسعود أيضا أنه كان يفعل في الصلاة مرة واحدة. قال ومن رخص فيه بالصلاة مرة واحدة أبو ذر وأبو هريرة وأبو حذيفة ومن التابعين إبراهيم النخعي وأبو صالح، وذهب أهل الضائل إلى تحريم ما زاد عن مرة. قوله فواحدة قال القرطبي رويناه نصب واحدة ورفعه، فنصبه بإدمار فعل الأمر تقديره فامسح واحدة، ويكون صبة مصدر محذوف أي امسح مسحة واحدة، ورفع الابتداء تقديره فواحدة تكفيه وفي الإذن لمسحة واحدة عند الحاجة. قوله فإن الرحمة تواجهه، هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح ألا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له يفوت حظه منها. وقد روي أن حكمة ذلك ألا يغطي شيئا من الحصى بمسحه فيفوت السجود عليه. شوف كيف الحكمة الثانية والعلة الثانية وضحت لكم، لأنه لما يعمل كده ويساوي غطى بعض التراب فلا ينال شيئا من السجود، التراب نفسه التراب نفسه. قال لا يغطي شيئا من الحصى بمسحه فيفوت السجود عليه. روى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن أبي صالح قال إذا سجدت ولا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها. وقال النووي لأنه ينافي التواضع ويشغل المصلي. قوله فلا يمسح الحصى التطيل بالحصى خرج مخرج الغالب، كونه كان الغالب على فرش مساجده يعني الحصى، والمقصود حصى إيه؟ الحصى الدقيق رمال بارك الله فيك، ليست بالنعمة وليست بالحصى الذي هو الزلط وما إلى ذلك. لا الشيعة يصلون على حصى كده، الشيعة يصلون بارك الله فيكم على ايه؟ قطعة من تربة كربلاء كده معهم، ها تربة كربلاء معهم قطعة بخارية معنا بارك الله فيكم. يقول طيب لأنه نعم التواضع ويشغل المصلي. قوله فلا يمسح الحصى التقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجده، يعني ايه؟ ايضا لو فرضنا اننا نصلي كما نصلي الان على فرش وبصر ما تمسحش كل شويه، نفس الحكم معنا وضحت هذه؟ يعني صح مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فيه حصى، طيب الان استبدلنا الحصى بالفرش والبصر هنعمل ايه يا ترى؟ هل لك ان تمسح؟ لا، نفس الحكم تمسح مره واحده اذا احتجت لهذا. طيب يقول ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور، ويدل على ذلك قوله في حديث معيطين في الرجل يساوي التراب، والمراد بقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة الدخول فيها فلا يكون منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله، ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها. قال العراقي والأول أظهر أنه إيه؟ يعني بعد الدخول هذا الأظهر، ويحتمل أنه قبل الدخول في الصلاة، والأول أظهر ويرجحه حديث معيطين فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسح عند القيام كما في رواية الترمذي. باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر إذا كان شعره طويلا، كان شعره طويلا ويعمله مثلا قرنا أو ذؤابا أو يربطه، هذا منهي عنه منهي عنه. عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس فقال ما لك ورأسك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي ومكتوب رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. يعني هذا المقروات الصلاه. وانظر الى ابن الى الصحابي لما فعل به ابن عباس هذا، احتمل منه ومشاه ثم ساله بهنو ماذا لماذا فعلت هذا، فاخبره بالدليل وبقول النبي عليه الصلاه والسلام. عن ابي ربيعه قال نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يصلي الرجل وراسه معقوص، يعني معقود مقرون له ذؤابه. رواه احمد وابن ماجه ولابي داود الترمذي معناه. ويدخل في معنى المعقوص يا اخوه الضفائر التي احيانا يعملها بعض الشباب، فانها كذلك لا يصلي بها. قال الحديث الاول اخرجه من ذكر المصنف، واخرج الائمه السته ايضا عن ابن عباس قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسجد على سبعه اعضاء ولا نكف شعرا ولا ثوبا. اخرج الشيخان النسائي وابن ماجه عنه من طريق اخرى نحوه. والحديث كان اخرجه ابن ماجه من روايه مخول او مخول. سمعت ابا سعد رجلا من اهل المدينه يقول رايت رافعا مولى رسول الله عليه الصلاه والسلام راى الحسن بن علي يصلي وقد عقص شعره فاطلقه او نهى عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي رجل وهو عاقص شعره. اخرجه ابو داود والترمذي صححه معناه كما ذكر المصنف. ورضوا عن ابي رافع ان امر بالحسن بن علي ويصلي وقد عقص ظفرته، يعني ايه ظفيرته، فحلها. فالتفت اليه الحسن مغضبا فقال اقبل على صلاتك ولا تعذر، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان، يعني نصيب الشيطان. وفي الباب عن ام سلمه عند ابن ابي حاتم بالعلم بنحو حديث ابي رافع، وعن علي عند ابي علي الطوسي، وعن ابن مسعود عند ابن ماجه بإسناد صحيح، وعن ابي موسى عند ابي علي الطوسي في الاحكام، وعن جابر عند ابن عدي في الكامل، وفي علي بن عاصم وضعيف، قول عبد الله بن الحارث وابن جزم فتح الجيم مسكون الزاي وبعد همزه السهمي شهد بدرا، قوله وراسه معقوص عقص الشعر ظفره وفتله، والعقاص خيط يشد به اطراف الدوائر. ذكر معنى ذلك في القاموس. قوله واقر له الاخر استقر لما فعله ولم يتحرك. قوله مكتوف تكتفه كتفا ضربته ضربا اذا شددت يده الى خلف كتفيه موثقا بحبل. والحديث والحديثان يدلان على كراهه صلاه الرجل وهو معقوص الشعر او مكفوفه. وقد حكى الترمذي عن اهل العلم انه كره ذلك. قال العراقي ممن كرهه من الصحابه عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن ابي طالب وحذيفه وابن عمر وابو هريره وابن عباس وابن مسعود ومن التابعين ابراهيم بن نفعي في اخرين. والحكمه من ذلك ان الشعر يسجد معه اذا سجد، وفي امتهان له في العباده. قال عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن ابي شيبه بن المصنف باسناد صحيح اليه انه دخل المسجد فراى فيه رجلا يصلي عاقصا شعره، فلما صرف قال عبد الله اذا صليت ولا تعقص شعرك فان شعرك يسجد معك ولك بكل شعره اجر. وهذا العله والحكمه التي من اجلها نهي ان يصلي الرجل معقوص الشعر. فقال الرجل اني اخاف ان يتترب، فقال تدريب خير لك. وعلى كل حال نحن في هذه الايام لو جاء واحد من الصالحين أن الآن التدين وأطال شعره لصار عند الناس سبة في الحقيقة. ليه؟ إن عادة الناس اليوم في الأرض أن هذا صار شعارا لغير الصالحين، غير الصالحين. فمن هنا لا نفعله، لا نفعله. وهؤلاء الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلون هذا من باب العادة والجبلة. البيئة في ذاك المكان على نفس هذا الشيء، يطيلون شعورهم ويفعلون ويعقصون. المعاش منكم في بلاد حائل وفي بلاد عسير، مش عارف الشيخ صلاح كان قريب من هناك، هو صحيح؟ لا كنت في القصر. في الزلف عند الزلف. المعاش منكم في بلاد عسير الشباب في سن الاخوه كده شعورهم واللي بيروح مكة منكم اللي بيروح يعتمر هم دول الشباب برضو تجد شعورهم طويلة كده وعلى كل شهر عاملين طوق كده طوق مش عقال ولا حاجة طوق من ورد طوق من نفس الشيء مع شعورهم طويلة كده وتجد بعضهم يدخن برضو شعر طويل تجد بعضهم يحرق لحيته وشعر طويل ليه؟ عاد في تلك البلاد عاد فالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام بعض السلف كان يطيل شعرهم من باب الجميلة والعادة ليس من باب القربة ليس من باب القربة لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة بارك الله فيك وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا أقسام أقسام في فعل تفسير الواجب تنفيذ الواجب امتثال الواجب وفي فعل قربة وعبادة وفي فعل عادة وجب الله في فعل عادة وجب الله قال بارك الله فيك قال منها قال رأى يصلي معقوصا شعره أرسله ليزبد أرسله ليزبد معه وراه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عثمان بن عفان إلى عثمان بن عفان أنه رأى رجلا يصلي قد عقد شعره وقال يا شافي مثل الذي يصلي وقد عقص شعره مثل الذي يصلي المكتوب قد تقدم تمثيله من فعل ذلك بالمكتوب مرفوع من حديث ابن عباس وفيه معنى ما أشار إليه ابن مسعود من سجود الشعر فإن المكتوب لا يسجد بيديه على الأرض شو إزاي؟ قد قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح اليدان يسجدان كما يسجد الوجه وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان إذا صلى وقع شعره على الأرض وظاهر النهي أو بعدين إيه في الحديث نهينا أن نكفت ثوبا أو شعرا أو إيه؟ يعني لو معي لو فرضنا معنا شعر طويل سقط بعضه عند ساجد لا تكفته لا تضمه كذلك العمة الغطرة كذلك الثوب لا تضم الثوب دعه ينال نصيبه من إيه؟ من السجود قال نعم حكم النساء بارك الله فيك المرأة أصلا بتصلي وعليها خمار لا ينطبق أمر الشعر عليها الخمار بيغطي والمرأة لا تصلي إلا وهي تغطي رأسها معنا ولو صلت من غير تغطية رأسها الصلاة فاسدة بارك الله فيك يقول طيب وظاهر النهي في حديث الباب التحريم فلا يعدل عنه إلا لقرين الجماهير على أن هذا إيه من باب الكراهة لا التحريم قال العراقي مختص بالرجال دون النساء سمعت الشيخ الجمالي ايوه معنى ولا لا؟ ايوه العراقي ايش قال؟ بارك الله فيك لان شعرهن عوره يجب ستره في الصلاه فاذا نقضته ربما استرسل وتعذرت ستره فتبطل صلاتها وايضا في مشقه عليها في نقضه للصلاه قد رخص لهن صلى الله عليه وسلم في ان لا ينقضن ضفائرهن في الغسل مع الحاجة إلى هكذا إلى بل جميع الشعر كما تقدم. طب يلي هذا إن شاء الله قد رمي التنخل من المصلي قبله أو عن بإذن الله وعدنا مع هذا النفس بلون صباحا بإذن الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب دروس إن شاء الله الفقه يا إخوة قائمة اليوم بعد المغرب بإذن الله ودروس مسجد مكة اليوم بعد الظهر إن شاء الله قائمة أيضا صلى الله وسلم على نبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.